مليار طارئ الهمام. صفحة 20 يا سيدنا. صفحة 20 يا سيدنا. ماشي فين بقى في 20؟ آخر سطر بقى. ولما أنهى الكلام على الحقيقة. أيوة. طيب تفضل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عليه السلام. قال النووي المشارك رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه في الدوام آمين. ولما أنهى الكلام على الحقيقة وحدها وأقسامها شرع نتكلم على المجاز فقال. ثم المجاز بالراحة يا محمد الله يخليك، اقرا بالراحة بشدة. ولما أنهى الكلام على الحقيقة. ولما أنهى الكلام على الحقيقة وحدها وأقسامها تعريفها يعني. واحنا قلنا طبعا ان التعريف عند الاصوليين اعم من التعريف عند المناطق، حيث ان المناطق يقصرون الحد على ما كان بالذاتيات ومنه تام ومنه ناقص، والاصوليون واصحاب الفنون الاخرى غير المنطق يستعملون الحد بمعنى مطلق التعريف الشامل لما كان بالذاتيات الذي هو الحد والرسم واللفظي. ماشي بالتمثيل يا شيخ. والتمثيل والتمثيل من قبيل الرسوم. معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي وعلم. بالتمثيل، بالثمرة، بالقسمة، كل ده من قبيل الرسوم. وأقسامها شرع يتكلم على المجال فقال. قال: ثم المجال ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية. وكزيادة الكافي في كمثله والغائط المنقول عن محله. رابعها كقول تقرأ أنت يا مولانا. وكزيادة الكافي في كمثله والغائط المنقول عن محله. رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني ماله. الله. ثاني كده. ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية. وكذب الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله. رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني ماله. يعني هو في هذا الموضع سيبدأ في الكلام عن المجاز وسيعرفه، ثم سيذكر أقسامه، وهو المجاز بالزيادة أو المجاز بالنقص أو المجاز بالنقل، وسيمثل لكل قسم من أقسام المجاز بمثال يوضحه، أو بالاستعارة، مجاز بالاستعارة. فقول في قوله تعالى: واسأل القرية. طب القرية دي شخص كده معنوي يعني، ما يسألش، هتروح تسأل القرية فالقرية هتطلع تطلع لك في لسان كده وتتكلم معاك وبتاع، لا مفيش. القرية ده معنى كده موجود في ضمن أفراده اللي هم أهل القرية، يبقى ده مجاز بالحذف، حذف أهل وأطلق القرية وأراد أهلها. زي كده قول القائل إيه؟ لو أنصف الدهر يقول لك لو أنصف الدهر. طب ما هو الدهر، ما أنت كده بتتهم الدهر بعدم الإنصاف يعني بالظلم. وفي الحديث الشريف يقول: الله انا الظهر، وفي نهي عن سب الظهر، فهو في الحقيقه هنا لا يريد الظهر بهذا المعنى، ما يريد اهل الظهر. قال حمار الحكيم يوما: لو انصف الدهر لكنت اركبه، لاني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. حمار الحكيم توما الحكيم. فكذلك وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر القرآن الكريم دون مرية. وكذ ازدياد الكهف فيك مثله، مثال للمجاز بالازدياد، ليس كمثله شيء، الكاف زائدة. ومشايخنا اللي قرأنا عليهم التفسير كانوا يقولون لا يستحسن أن تقول على شيء في القرآن زائد، إنما قل إيه يا شيخ أحمد؟ صلة، ما تقولش زائد لأنه الذي يرد في القرآن. والغائط المنقول عن محله، المجاز بالنقل بقى، لما يقول لك إيه أين كنت يقول له إيه ذهبت إلى الغائط. الغائط هو المكان المنخفض أصلا، فنقل عن هذا المعنى إلى خصوص الخارج النجس الذي يكون في المكان المنخفض، لأن عادة الإنسان في الأزمنة القديمة كان إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى المكان المنخفض لكي يكون أكثر عليه وأكثر له من العيون. فنقل الغائط من الاستعمال في المكان المنخفض إلى خصوص هذا الخارج النجس مجازا. رابعها اللي هو الاستعارة كقوله تعالى: يريد أن ينقض الجدار، يعني يريد أن ينقض، والجدار ده لا إرادة له، يعني لا يوصف بإرادة ولا تنفى عنه الإرادة لأنه لا يتصور منه الإرادة أصلا، فلا يوصف بأنه مريد ولا غير مريد حقيقة، إنما يوصف بذلك على سبيل المجاز. يريد أن ينقض يعني إيه؟ ماشي. فدي استعارة. هيشرح بقى الشيخ ده المعنى الإجمالي للأبيات يا مشايخ. تفضل يا سيدي. علماء الأصول لما اتكلموا على الحقيقة والمجاز كانت إيه الحيثية المختلفة عما تكلم به البيانيون أو البلاغيون؟ يقول الإمام الزركشي ومثل الإمام السبكي في جواب سؤال أورد على الأصوليين: ما فائدة علم الأصول إذا كان مجموعة من النتف المنتقات والمنتخبة من علوم شتى؟ فمباحث موجودة في الأصول، موجودة في البلاغة، ومباحث موجودة في اللغة، ومباحث موجودة في فقه اللغة، ومباحث موجودة في النحو. فأنت كأنك يعني خمشت لي كده شوية مباحث من علوم شتى وجمعتها فأخرجت لنا علما جديدا سميته علم الأصول. فقال هؤلاء إن الأصوليين لهم استقراء زائد على أرباب هذه الصنائع أنفسهم، لا تجده في كتب أرباب هذه الصنائع، زي مثلا مبحث الأمر، هل الأمر يفيد الوجوب ولا يفيد الندب ولا ما، هي مبحث لغوي وفي الدلالة ما تلاقيهوش في كتب اللغة. فأشياء كثيرة في هي أصل المبحث في المبحث البلاغي، لكن هتجد في كتب الأصول تدقيقات زائدة على ما ذكره أصحاب هذه الفنون. ها؟ هل ممكن نجد هنا في الحقيقة والمجاز استقراء زائد مش موجود في كتب البلاغة؟ ممكن، بس ممكن ما تلاقيش في المختصرات. يعني المختصر ده الشأن فيه انه بيحط يجيب لك امهات المسائل، لكن تعال في الكتب الكبيره هتجد حاجات كتير. كلام ده في شرح المنهاج للسبكي وفي البحر المحيط للزركشي، بس انا اجيب الموضع وحاول اقراكم العبارة لان كلام بديع بصراحة. بص يا معلم، فإن قيل هل أصول الزركشي هل أصول الفقه إلا نبذ جمعت من علوم متفرقة، نبذة من النحو كالكلام على معاني الحروف التي يحتاج الفقيه إليها، والكلام فيه الاستثناء وعود الضمير للبعض وعطف الخاص على العام ونحوه، ونبذة من علم الكلام كالكلام في الحسن والقبح، وكون الكلام قديما والكلام على إثبات النسخ وعلى الأفعال ونحوه، ونبذة من اللغة كالكلام في موضوع الأمر والنهي وصيغ العموم والمجمل والمبين والمطلق والمقيد، ونبذة من علم الحديث كالكلام في الأخبار. فالعارف بهذه العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه في شيء من ذلك، وغير العارف بها لا يغنيه أصول الفقه في الإحاطة بها، فلم يبق من أصول الفقه إلا الكلام في الإجماع والقياس والتعارض والاجتهاد، وبعض الكلام في الإجماع من أصول الدين أيضا، وبعض الكلام في القياس والتعارض مما يستقل به الفقيه، ففائدة أصول الفقه بالذات حينئذ قليلة. حينئذ ايه؟ قليلا. فالجواب منع ذلك، فإن الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من كلام العرب لم تصل إليها النحاة ولا اللغويون، فإن كلام العرب متسع والنظر فيه أو النظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي باستقراء زائد على استقراء اللغوي. مثاله دلالة صيغة تفعل على الوجوب ولا تفعل على التحريم، وكون كل وأخواتها للعموم، ونحوه مما نص هذا السؤال على كونه من اللغة، لو فتشت لم تجد فيها شيئا من ذلك غالبا. وكذلك في كتب النحاة في الاستثناء من أن الإخراج قبل الحكم أو بعده وغير ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون وأخذوها من كلام العرب باستقراء خاص وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو، وسأمر بك منه في هذا الكتاب العجب العجاب. هذا في البحر المحيط في الجزء الأول صفحة 23، فصل في بيان شرف علم الأصول. ها ساكت ليه؟ جميل. فبيقولوا برضو في معاني الحروف الاصوليين زادوا في كله بقى موضوع المصطلح كان في البلاغه. اتفضل. قال يعني ان المجال على ما اختاره من التعريف الاول للحقيقه هو ما اي لفظ تجوز بألف الإطلاق والبناء للمفعول. أنا كنت أدخل بس بعد الدخول من أن أنا أفكش من قبل. سأقول لكم أنا كده إحنا نشرح. أيوة شاي ولا؟ أنا كمان أكل بس أشرب شاي يعني ما أعرف. أيوة يا شيخ أحمد عبد الحق. قال يعني أن المجاز على ما اختاره من التعريف الأول للحقيقة هو ما أي لفظ تجوز أي لفظ لفظ لفظ ليه؟ بعد أي بتكون مضاف لما تقول لا دي أي تفسيرية يا مولانا أي تفسيرية أي يبقى يتخليها على تقدير يعني على معنى أعني فتبقى لفظا أعني لفظا أو أي تبقى ما بعدها إعرابه حسب ما قبلها يبقى بدل يعني يبقى زي بدل لفظ لكن لو هي أي يو اللي بعدها يبقى مضاف إليه لكن أي أعني تفسيري ليست لفظا أي الأولى مع الثانية معناها إيه أي الناس جاء من منهم قد جاء فمية أي لفظ تجوز بألف الإطلاق والبناء للمفعول أو الفاعل أي تعدى به المتجوز في اللفظ المستعمل والمراد تعدى في الاستعمال عن موضوعه أي كل موضوع له أقرأ تاني من البداية ولا أيوة أقرأ تاني من البداية نعم قال يعني أن المجاز على ما اختاره من التعريف الأول للحقيقة لما نرجع شوية كده لورا هنلاقيه بنقول إيه إن الحقيقة مستعمل في موضوعها فين عايز اجيبها في النظر ما استعمل وحده وثالثا الى مجاز والى حقيقه وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما الى اخره وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح ايه قدمه يبقى في تعريفين للحقيقه عنده الاول منهم ما استعمل في موضوعه فهو بيقول ايه ما هو المجاز مقابل الحقيقة فلما عرف الحقيقة أنه أنها ما استعمل في موضوعه يبقى المجاز ما استعمل في غير ما وضع له فيبقى المجاز على ما اختاره من التعريف الأول للحقيقة طب إيه علاقتنا بالتعريف الأول بالحقيقة علاقتنا أن المجاز يقابل يقابل الحقيقة فاللي هتعرف به الحقيقة هناك يبقى لازم هتجيب تعريف يناسب التعريف في المجاز يناسب التعريف الذي عرفت به الحقيقة هو المجاز هو على ما اختاره من التعريف الأول الحقيقة جملة اعتراضية يعني أن المجاز هو ما بين قوسين أي لفظ المجاز لفظ يبقى الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ لفظ تجوز بألف الإطلاق اللي هي بعد الزاي دي اللي هي الألف التي تأتي بعد الفتحة تشبع حركة الفتحة فتصير ألفا للضرورة الشعرية بألف الإطلاق والبناء للمفعول يعني تجوز مبني لما لم يسمى فاعله أو الفاعل تجوز تمشي يعني نعم تجاوزه هو اي تعدى به المتجوز يعني لو مبنيه للفعل هيبقى اي المتجوز يعني تفضل اي تعدى به المتجوز في اللفظ المستعمل هيفسر بقى يعني ايه تعدى به المتجوز في اللفظ المستعمل والمراد تعدى في استعمال عن موضوعه اي كل موضوع له لغوي تعديا صحيحا الشيخ مولع في الجمل الاعتراضية بأن يكون لعلاقة بينه وبين موضوعه اللغوي وإن شئت قلت بس ماشي قبل علقنا بس هي ما معنى تجوزة دي؟ يعني المستعمل للمتجول هذا تعدى به بهذا اللفظ المستعمل عن موضوعه الأصلي. موضوعه يعني ما وضع له، والوضع هو جعل اللفظ لإزاء المعنى. ولما نقول وضع كده مطلقا يبقى بنعني به حقيقة. ماشي، لأن المجاز موضوع برضو بس موضوع بوضع تاني، فأنت علشان تعبر عن المجاز بالوضع لازم بقيد إيه؟ بقيد زائد اللي هو الثاني هنا. فيبقى تعدى به عن حقيقته عما وضع له أولا إلى معنى آخر. طب ممكن واحد يقول لمراته أنت حمارة ويقول لها لا ده أنا أصبت كده طلاق وأنا ده مجاز عن انك طالق، ما يقبلش لان ما فيش علاقه بين وصفها بالحماريه وبين وبينها كونها تكون طالق. يبقى لازم يكون في علاقه بين اللفظ المتجوز عنه باللفظ المتجوز ايه به وقرينه. قرينه طبعا، علاقه وقرينه. ما قالش هنا قرينه بقى، ماشي احملها على المعنيين. فبيقول لك ايه والمراد تعدي في الاستعمال عن موضوعه، اي كل موضوع له لغوي تعديا صحيحا. والمراد تعدي في الاستعمال تعديا صحيحا، في الاستعمال عن موضوعه تعديا صحيحا. ايه ضابط الصحة؟ كيف نعرف ان هذا التعدي هو صحيح او غير صحيح؟ بأن يكون لعلاقة بينه وبين موضوعه اللغوي، في علاقة. وإن شئت قلت، تفضل. وإن شئت قلت هو اللفظ المستعمل فيما، وعلاقات المجاز دي موجودة في علم البلاغة مذكورة، أوصلهم بحوالي 33 علاقة. وإن شئت قلت هو اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة أو شرعا أو عرفا بوضع ثان لعلاقة بين الموضوع لهما. بس عايز تعرف المجاز تعريف آخر مفيش مانع انك تعرفه تعريف آخر. طب ايه التعريف الآخر ده؟ ان انت تقول ان المجاز لفظ مستعمل، مستعمل في ايه؟ فيما وضع له لغة. اللغة جعلت هذا اللفظ بإداء ذلك المعنى، او شرعا الشرع جعل هذا اللفظ بإداء ذلك المعنى، او عرفا العرف جعل هذا اللفظ بإداء ذلك المعنى. لكن كل الاوضاع دي اللغوية أو الشرعية أو العرفية أوضاع تالية، أوضاع ثانوية، أوضاع ثانية، ما هياش أوضاع أولى. لو كانت أوضاع أولى تبقى حقائق. ها؟ وضع حقائق بقى، سواء حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية، وضع بوضع ثان لعلاقة بين الموضوع لهما. ولا لها عندكم ايه؟ لهم. لهم اللي هم مين؟ للحقيقة والمجال. تمام، اتفضل. فخرج بقيد ثانوية، ثانوية هو كونه وضع ثان يعني الحقيقة، الحقيقة لأن الوضع فيها وضع أولي مش وضع تاني. فإنها بوضع أول أهو، وبالعلاقة العلم المنقول كفضل وأسد. وأسد مفيش أسد بس ده ابن مالك. ومنه منقول كفضل وأسد وزور تجال كسعادة وأودة. أيوة. فخرج العالم المنقول مفيش علاقة واحد يعني من أسافل الناس وسموه فضل أو واحد من أبخل الخلق وسموه كرم، فإطلاق الكرم أو الفضل عليه ده من باب العلم الايه المنقول، نقل من الوصفية الى العالمية. ما فيش علاقة بين اخلاقك وبين تسميتك، احنا ما نقلناهوش عشان انت كريم ولا عشان انت رجل صاحب فضل، احنا نقلناه كده يعني اتفاقا، تعال نسمي الواد ده كده خلاص ماشي، فده اسمه علم ايه منقول. يلا يا مولانا. وبالعلاقة العلم المنقول خرج بالعلاقة العلم المنقول حيث أنه لا علاقة إيه بينهما فيه كفضل. وزاد البيانيون ومن وافقهم في تعريفه تعريف المجاز مع قرينة صارفة عن إرادة ما وضع له أولا، لازم يكون في قرينة، ها؟ آه. لازم يكون في قرينة، قرينة صارفة، والقرينة الصارفة المذكورة في المجاز دي غير القرينة الموجودة في المشترك. ما بيقول لك ايه لابد من المجاز من قرينة معه ولابد في المشترك من قرينة معه، فما الفرق بين القرينتين؟ انا قلت لك قبل كده بتسمة العارف يعني من قبل ما نعمل الكتاب، انا قلتها في الدرس القديم والله، ما هم كلمتين انا راح اعطيهم بيقولوا في كل حته. طب ايه؟ طيب طالما انت سمعت القرينة المشترك هي تكون معينة، اما قرينة المجاز هاي يا مشايخ قرينة المشترك معينة ومحددة في احد المعاني. جميل. قرينة المجاز صارفة عن المعنى الأول إلى المعنى الثاني. صح. قرينة المجاز معينة وقرينة قرينة المشترك معينة وقرينة المجاز مانعة. قرينة المشترك معينة لأحد المعاني، عين، عين ماء ولا ذهب ولا جاسوس، رأيت عينا تفيض على جانبي الوادي، يبقى تفيض دي قرينة على إرادة العين الماء، يبقى القرينة في المشترك ايه معينة لأحد المعاني التي يطلق عليها المشترك. طب وفي المجاز مانعة، رأيت أسدا على المنبر يخطب الجمعة له لبك. يا على المنبر يخطب الجمعة تبقى مانعة من إرادة الايه الأسد اللي هو الحيوان المختلف. ماشي اتفضل. ما هو هو بيقول وزاد البيانيون يعني كأنه بيلمح ان الأصوليين مش معترفين بهذا القيد. هو ما قالش ده تعريف الأصوليون، تعريف الأصوليين ده بيقول ده تعريف يعني هو اختاره او شيء، ولكن في عين البيان اختاروا هذا، ما عرفش بقى الكلام ده محتاجه بقى تصفح يعني. وعلى التعريف الثاني الحقيقي ومن وافقهم من الاصوليين، ينفع؟ مش قال مصدر بينون ومن وافقهم؟ اصل انت هتبص هتلاقي ايه؟ ابن الحاجب اصولي ونحوي مثلا، فلان مثلا كان اصولي وبلاغي او بياني، فمفيش حاجه اسمها تخصص منفصل يعني. وعلى التعريف الثاني للحقيقه يقال في تعريف المجاز اللي هو ايه بقى؟ التعريف الثاني للحقيقه اللي هو قال فيه ايه؟ ما يجري خطابا في اصطلاح قدمه. ها؟ طب يقال في تعريف المجاز هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من الجماعة المخاطبة، كان عرف الحقيقة أنه لفظ يجري خطابا بأن استعمل في اصطلاح صادر من الجماعة المخاطبة. هنا بيقول لك نفس التعريف بس مع النفي. استعمل لا في اصطلاح. نقوله تاني مرة. هو استعمل في غير ما اصطلح عليه من الجماعة المخاطبة في ذلك اللفظ. تمام. تفضل. وهو واضح مما تقدم. فلذا لم يذكره. فلذا لم يذكره. ماشي. قال والمجاز مشتق من الجواز. والجواز هو الانتقال من مكان الى اخر. جزت القنطرة او جزت من الشاطئ الى الشاطئ الاخر يعني انتقل. هو الجيزة سمي الجيزة لانتقال الناس بين. يمكن مش عارف مفكرش فيها قبل كده. فكأن اللفظ الذي له حقيقة ومجاز تعدى من الحقيقة الى المجاز. انتقل يعني. قال وقوله تم شوية أبني. لا ده أذن مسجل ده لكن الشيخ صالح مسموع. بتطلع رابع المرة شيء من فضلك أو يعني تحط لنا المية على النار لو سمحت حتى على الأقل يعني. الصداع بتاع كل أربعة ده ها مصطفى؟ نعم. الصداع بتاع كل ثلاث. ده مين اللي بيجي له صداع؟ مش المصطفى؟ يعني بيجي يوم الثلاث؟ من القراية في المحط ده. ده أربعة الضارع مش عارف.